بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وكرر الجزاء إن أخرج لشك ثم تحقق موته. هذا الحكم مصروف إلى من عرض صيدا للتلف بنتف ريشه مثلا، أو جرحه ثم غاب عنه وشك في موته فأخرج الجزاء، قوم عليه هذا الصيد فأدى جزاءه أخرجه، ولكن بعد هذا الفعل علم أن الصيد قد مات بعد ذلك، علم أن الصيد، أن هذا الصيد، هذا الحيوان قد مات بعد هذا الإخراج، يجب عليه أن يعيد هذا الجزاء مرة أخرى، لأن إخراجه الأول لم يصادف زمانه، ودخول زمن الفعل شرط في صحته، فإذا أديت العبادة قبل وقتها فإنها باطلة، وإذا أخرج الحق قبل وجوبه فإنه لا يعد صحيحا. وهذا تقدم تقريره في كلام تقدم، ووجهه بين، وهو أن هذا الشخص قد أخرج هذا الجزاء قبل أن يلزم بإخراجه، وقبل أن يتوجه إليه الخطاب، خطاب الوضع، ولكن بعدما أدى هذا الأمر وأخرج هذا الجزاء علم أنه الآن توجه إليه الخطاب الشرعي بوجوب الإخراج، وذلك بين، فإن المسبب لا يتقدم على السبب، والمعلول لا يتقدم على علته، والجزاء مسبب عن الموت، ولذلك وجب أن يعيد هذا الجزاء، ولا ينفعه إخراجه له من قبل، كما لا ينفع المصلي الصلاة إذا صلىها قبل وقتها، أو صيام رمضان إذا صامه قبل وقته. ومن المعلوم المقرر أن الشيء لا يعتبر مؤثرا في الأحكام إلا بعد تشريعه، فإذا لم يشرع فإنه يعد فعله لغوا، وهذا ممدد في أحكام الفقه في صور مختلفة، فإذا كان الشيء لا يجب ثم فعل على أنه واجب فإنه لا يقبل إذا ظهر بأنه فعل قبل زمانه. قد يقول قائل بأن هذا الشخص شك، وأنتم قلتم بأن الشك هنا معتبر وأنه صفة مؤثرة، وحكمتم على الشاك بوجوب إخراج الجزاء، فامتثل هذا الذي أمرتم به وبنى على هذا الذي ذكرتم بأنه مناط، ثم بعد ذلك ألزمتموه على أن يعيد إخراج الجزاء مرة أخرى، فكيف يمكن أن يجيب عليه الشيء بما قلتم بأنه دليل الوجوب، ثم رجعتم فقلتم بأن هذا الوجوب لم يكن إلا بعد هذا الذي حصل من موت هذا الصيد؟ نعم، كان الشك حجة كان الشك حجة ينجو بها لو لم يثبت الواقع ولم يكشف الزمان على أن ذلك لم يكن دليلا شرعيا. ذلك الشك لم يكن دليلا شرعيا معتبرا، لأنه حدث بعده ما يدل على إبطاله، وهو العلم. أنه في أول الأمر كان الشك كافيا وكان الظن معتبرا، لكن الآن بعدما حصل العلم حكم فأسند إليه هذا الذي ذكر. بذلك فإن كل شيء بني على الشك أو على الظن ثم تبين في واقع الأمر بالدليل العلمي أنه لم يكن دليلا فإنه يصار إلى الدليل العلمي المعتبر، وهذا يمضى عليه في سائر مثل هذه الصورة. وإذا رجعت إلى النظرية والإشباه فإنك ستجد كثيرا من هذا في باب الصيام وفي باب الصلاة وفي باب أداء الحقوق وفي الواجبات التي تلزم بالنفقة وغير ذلك من الأمور التي تجد في هذه الأمر معروفا أو مثبتا مقررا بأدلة كافية في مقامه. نعم، كان هذا الشك كافيا لو لم يظهر الزمان أنه كان البناء عليه خطأ، كهذا الذي كان يظن بأنه متوضئ فاكتفى بغلبة هذا الظن على نفسه، ثم بعد ذلك تبين له بالعلم والدليل القاطع أنه محدث. ذلك الظن وذلك الشك الأول تلاشى تأثيره إذ قد ظهر فساد البناء عليه وأنه ليس بدليل، وهكذا سائر نظائر هذه المسألة بلا شك. فإذا نظرنا إلى أساس هذا القول فإنا نجد أنه مبني على قواعد، منها المسبب لا يتقدم على سببه، الخطاب الشرعي لا يتقدم عليه ما أمر به أو ما ورد فيه من حكم، أن الخطاب الشرعي أساس في قبول كل فعل يكون عنه، هذا أساس، ولك أن تزيد ولك أن تؤصل فتجلب نظائر هذه الأدلة بلا حصر. وإذا التفت إلى الجهات الأخرى التي تحتاج إلى الجواب وطرحت هذا السؤال فإنه يقال نعم، هذا الشخص لو صلى غير متوضئ وصلى هذه الصلاة واعتقد أنه متوضئ ومات لا شيء عليه، ولكن لما حصل له العلم بحكم الله الحقيقي وجب عليه أن يحكم هذا الحكم وأن يترك ذلك الحكم الذي بناه على شيء ملغى منسوخ مطرح هكذا، فيبطل العلم الظن ويقضى بالعلم ويجعل ذلك الظن ملغا لأن الزمان كشف عن عدم كونه دليلا. هذا ملخص ما يقال في الجهتين، وذو الرغبة في المزيد يطلب الأدلة التي تقررهما على وجه أوسع إن شاء. وهذا الذي ذكر تسيس للقول الفقهي هنا فليكتف به. ككل من المشتركين، إذا اشترك جمع من القوم في قتل الصيد فإن صفة القتل قد قامت بكل واحد منهم، وبهذا يتقرر في حق كل واحد منهم وجوب الجزاء عليه، فعلى كل واحد الجزاء، لأن هذا القتل صفة غير مجزأة لا تقبل التجزؤ، وبهذا يحكم عليهم جميعا بهذا الذي قضي به من تعدد الجزاء، سواء كانوا 10 20 3 اثنان لا ينظر إلى العدد، وإنما ينظر إلى قيام المناطبهم القتل، وذلك أنهم قد أرسلوا سهامهم فوقعت على الصيد بالجملة، هذا قتل جمعي، فلا بد في هذا من الحكم بهذا الذي ذكر. أو أنهم هجموا على الصيد يضربونه بعصيهم على استرسال وتوال حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فهذا أيضا يعتبر قتلا على وجه الجمع. ولا ينظر في هذا إلا إلى قيام هذه الصفات بهم. فإن قال قائل إن القتل لا يمكن أن يحصل بهذه الضربات كلها ولا بهذه السهام، يقال له عين السهم الذي قتل، إذا أرنا الضربة التي قتلت من هذه الضربات، فإما أن نحكم بما يقتضيه الوصف على الوجه المتقدم، وإما أن نلغي هذا الحكم معا، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة أصول الشريعة، أن أصول الشريعة إذا قررت قيام الوصف بقوم فالحكم جار عليهم على وجه الكلية وليس على وجه الكل، هذا هو الصحيح، هذا هو الذي يجري عليه الحكم. نعم قد تأتي بعض التفاصيل في المقام فيها بعض المستثنيات التي قد تستثنى من عموم هذا الذي ذكر، من ذلك أن يعرف أن أحدهم هو القاتل، أن ضربته هي التي أصابت هذا الصيد في مقتله، وأن ضربته قد سبقت مثلا، وأنها ضربته حيث لا يمكن أن يبقى حيا، فإن تحقق هذا وثبت فحينئذ قد يكون القاتل معينا، أو قد يكون أحدهم قد أرسل سهما فعطله، عطل الصيد عن المشي وعاقه عن المسار، فجاء آخر فتنى بضربة أتت عليه وأزهقت نفسه، فإن حصل هذا فالقاتلان معروفان، هذا الذي عقه وهذا الذي أزهق نفسه أو روحه، هذه الصور هي التي يمكن أن تقال في هذا المقام، ولا يمكن أن يقال بأن الجزاء هنا يكون مشتركا، لأن الجزاء تابع للمناط، والمناط هنا متعدد، المناط متعدد، وإلا اقسم المناط بينهم، إن كنت ممن يجادل في مثل هذه المقامات اقسم المناط بينهم، القتل اقسمهم، هذا لا يقبل القسمة، هذا المناط لا يقبل القسمة، ولا يمكن أن يشترك فيه من قام به مع غيره، هذا قتل وهذا قتل وهذا قتل، والحكم معلق بالصفة وقد حصلت، سواء حصلت بقتل في محل واحد أو في محال متعددة، هذا قام به صفة القاتل وهذا قامت به صفة القاتل، فإذا تحقق هذا وثبت فلا بد من أن نقضي بمقتضى هذا المناط الذي هو القتل بلا فرق. فإن جادل مجادل هنا وأبدى شيئا مما قد يخالل نفسه فليقترب جدا إلى درجة الاتضاح، يتضح له هذا الأمر إلى هذه الصفة، هل قامت بهم صفة القتل؟ نعم قامت بهم صفة القتل، هل يمكن أن يتجزأ القتل؟ لا يمكن، لأنها صفة لا تقبل هذا، إذن فالجزاء تابع للصفة ولا ينظر حينئذ إلى محلها. شيخ لماذا لا نلزمهم بجزاء واحد؟ هؤلاء المشركون لماذا لا يلزمون بجزاء واحد لاتحاد المتلف؟ نعم، فيكون بمنزلة الدية، إذا أخطأوا في قتل شخص فإنهم يلزمون بدية واحدة لا تتعدد الدية. والقتل الخطأ، إذا كان القتل الخطأ، القتل الخطأ فيه ما هو معروف في الشرع وهو الدية، سواء قتله واحد أو قتله ألف. الدية معروفة في قتل الخطأ والنص وارد، لكن هنا إذا نظرنا إلى صفة القتل الذي قامت بها بهؤلاء، هل هي مثل قتل الخطأ؟ وهل اجمع المسلمون على أن قتل الخطأ لا تتعدد فيه الدية؟ هل وقع الإجماع عليه؟ هكذا. إذن في المسألة اجتهادية. يمكن حتى في هذا المقام أن يأتي شخص ويقول الجزاء متعلق بالمقتول بالذات المتلفة، والذات المتلفة واحدة فيتعلق بهذه الجهة، وما دامت الذات الواحدة متلفة فلا يمكن أن يتعدد الجزاء. يمكن، لكن هذا راجح أو مرجوح. متى كنا نأخذ العلة التي تتعلق بالمكلفين من غير صفاتهم؟ العلة التي تتعلق بالمكلفين تؤخذ من صفاتهم، قتلوا قاتلون قاتلون قاتلون، أما كون هذا مقتولا فهي صفة في غير المكلف، وما دامت صفة في غير المكلف فهذا لا يهمنا، أن هذا أثر الحدث ونحن مناطنا هنا الحدث وليس أثر الحدث، فالحدث ليس هو متعلق الحكم هنا. لذلك إذا تمالأ قوم فقاتلوا شخصا وأتلفوه ثم نظرنا، فإننا لا ننظر إلى الأثر، ننظر إلى الحدث، إحداث القتل هو الذي يتعلق به الحكم، بالمعنى المصدري وليس بالمعنى الحاصل بالمصدر. إذا نظرنا من عمل الحاصل بالمصدر قتل واحد هو الذي حصل، لكن قلنا بأنه متعلق بالمعنى المصدري، الإحداث القتل إدخاله إلى الوجود، فهم قد أدخلوه إلى الوجود على هذه الصورة فقامت بهم الصفة جميعا، فوجب أن يقضى عليهم بهذا. نعم. لا يمكن أن يقال بالفرق بين لا يمكن أن يقال بالفرق بين هذه الصورة وبين صورة تمالؤ على القتل والاجتماع على القتل. هو قتل، هو القتل في باب الدماء، هذا له خصوصية لا نشك في أن زائد على هذا الذي نحن فيه، أن هذا يتوسع فيه من أجل حفظ النفوس وإبقاء الحياة، فهم يوسعون هذا الأمر ويدخلون فيها المتمالي والمتوافق والعاضد والدل والمعين، ويدخلون فيه كل من له به علاقة. هؤلاء لا، إنما ينظرون إلى من أحدث الفعل فيعلقون به الحكم، أما قتل الإنسان فهذا أمر آخر وسعون فيه المقال. وبإرسال لسبع فقتل غيره. الصورة الثالثة هي أنه أرسل سبعا، أرسل كلبا، أرسله على قتل ذئب مثلا، أو أرسله على قتل ضبع أو أسد، فالكلب لم يقتل هذا الذي أذن في قتله، وإنما قتل مثلا حمار وحش أو ضبيا، يجب عليه الجزاء. أولا، إذا أردنا أن نجعله ممن يلحق بالصائد في الحل فإننا لا نجد هذا الوصف ينطبق عليه، وإذا أردنا أن ندخله في من استثني من عموم منع قتل الصيد لا نجده منطلقا عليه، لأن لا يمكن أن يأتي مفرد وتريد أن تحكم فيه بحكم دون أن تدرجه تحت ترجمة تقضي فيه بذلك الحكم. هذا الذي أرسل الصيد في الحرم، وفي الحرم على صيد ذئب مثلا، والكلب قتل حمار وحش، هل هذا قد صاد في الحل أو صاد في الحرم؟ بالضرورة كل يدرك بأنه صاد في الحرم. هل صاد هذا الكلب ما حل صيده؟ بالضرورة أنه كل يعلم بأنه لم يصل المحل الأول، لأن هذا صدى حمار وعشنا وغزالا. فأي حقيقة ستنطلق على هذا الرجل إذن؟ صاد في الحل وهو حلال. هل صاد هذا الشخص ما حلله صيده؟ إذا كان هذان الوصفان لا ينطلقان عليه، فإنه بقوة الشبه الذي فيه صائد في الحرام، واشترك مع الصائد في الحرام بصفتين: أرسل وقتل المحرم، فصار قد صاد في الحرام صيدا محرما عليه. أنه لله سبحانه وتعالى لم يدع جزئية إلا ووضع فيها دليلا على حكمه. لا توجد جزئية يمكن أن تصدر عن الخلق إلا وفيها حكم لله، وهذا الحكم يضع الله له علامة في تلك الجزئية. أي معاملة، أي فعل في الوجود له حكم في شرع الله، وهذا الحكم دليله في تلك الجزئية، في ذلك الموضوع الذي تبحث عن حكمه فيه ستجد دليل الحكم. وإنما الذي يقع هو التباس الشبهة بالدليل، ستلبس عليك الشبهة بالدليل. فإن كنت لا تعرف الدليل من الشبهة ولم تميز الدليل عن الشبهة قعت في الخطأ. أما إذا كنت ممن يعمل القواعد التي بها يتميز ما هو دليل مما هو شبهة، فأنت لا يمكن أن تقع في الخطأ غالبا، إلا إذا اشتدت الشبهة جدا حتى زاحمت الدليل أو قد صارت تساويه، فحينئذ يمكن أن يقع الخطأ. أما إذا في مثل هذا الذي نحن فيه، رجل اطلق صيده في الحرم سواء كان حلالا أو حراما، وصاد صيدا محرما، هذا قام به سيء وصفان يدلنا على حكمه، صاد في الحرام وصاد محرما، هذان الوصفان لا بد أن يقضى بهما. أما كون الكلب قد انحرف بفعله فهذا لا يرفع هذه الحقيقة، لأنه لا يجعله صاد حلالا ولا يجعله صاد في إذا كان حلالا صاد في الحل، لا يمكن أن يسيره كذلك. وما دام لا يمكن أن يسيره كذلك فلا بد أن نقضي عليه بأنه قد صاد في الحرام. فإن قلت بأن هذا الانحراف للكلب يؤثر في الحكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطينا قوة هذا الفعل من ناحية المناط لكي يكون مخرجا لهذا الحكم عن هذا الذي حكم فيه. هل يكفي هذا أن نسقط الجزاء عن هذا الشخص مع قيام هذين الوصفين به؟ هل يكفي هذا؟ وما وجه ترجيحي فعل الكلب هنا على هذين الوصفين، صاد في الحرام وصاد محرما؟ بد هنا من من من من الإتيان بسوق الأدلة الكافية في ذلك. نعم قد يقول أهل اختلت حقيقة القتل، قتل المحرم اختلت، لأن هذا الشخص لم يقصد أن يقتل هذا، هل هذا يرفع ماهية القتل في الحرم؟ لم يقصد، هل هذا كاف في رفع الماهية؟ لما لم يقصد أن يقتل كلبه هذا الذي قتله، هل هذا كاف في إثبات في القضاء برفع ماهية القتل في الحرم؟ هل هذا كاف؟ من أراد أن يقدم مناطا على مناط فلا بد أن يكون مستعدا ليبين ثبوت هذا الذي يدعي، وهذه مسألة بينة. كون الكلب منحرفا لا يرفع عن حق أنه صيدا محرما، لأنه وقع منه الإرسال وهو في الحرم وصيدا محرما. هذا الفعل الذي في الكلب هل يمكن أن يرفعه عن حقيقة أنه صيد في الحرم؟ ثم إن هذا الفعل هل يمكن أن يكون وصفا في الغير ويؤثر في حكمه هو مع قيام هذين الوصفين به؟ جملة من الأسئلة التي تقضي بصحة هذا الذي قضوا به من أن هذا الشخص عليه الجزاء. هذا توجيه هذا القول الذي ذكره الملك. نعم شيخ، ذكروا صورة مشابهة لهذه أسقطوا فيها الجزاء. نعم. قالوا إذا لم يلزموا الجزاء في هذه الصورة فلا بد أن ما هي هذه الصورة؟ قالوا ولو لازم من أرسل على ذيب في الحرم الجزاء للازم المحرم إذا أرسل على ذيب في الحل فأخذ صيدا لأنه غرر أيضا. ليه؟ لأنه غرر. أرسل ماذا؟ للازم المحرم إذا أرسل على ذيب في الحل فأخذ صيدا. إلا إذا أرسل ذئبا ولا أرسل على ذئب؟ أرسل على ذئب في الحل، محرم أرسل على ذئب في الحل فترك الذئب، الكلب ترك الذئب وانصرف إلى غيره فقتله. قالوا لا يلزمه الجزاء في هذه الصورة. نعم. وهذا الفارق الآن أليس مؤثرا؟ أليس الصيد في الحرام مناطا مؤثرا؟ هذا أرسل في الحل وهذا أرسل في الحرام، وكنا نقول بأن حكمنا هذا مبني على مناطين، الصيد في الحرام وصيد المحرم، أليس هذا هو الذي قلناه؟ وإنما نبهنا على هذا لأنه هو الذي قضى بهذا الحكم، صاد في الحرام، وكونه قد صاد في الحرام يصيره مخالفا لهذه الصورة التي ذكرت، لأن هذا فيه وصف واحد وهذا فيه وصف. هذا إذا سلمنا بأن هذا إذا سلمنا بأن هذا يعتبر دليلا، هذا ليس بدليل، أنه لا يمكن أن تأتي بدليل له خصوصية وتقول لو لزم في هذا للزم في هذا. هذا من أضعف دروب الاستدلال والاعتراض، هذا من أضعف دروب الاستدلال، وهذا ليس اعتراضا، لأن المستدل سيقول لك هذا الذي جئت به مخالف لهذا الذي أتيت به، فالقياس هنا فاسد لعدم الوحدة في العلة. كلاهما ممنوع من الصيد، كلاهما يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد وأرسل أين؟ في الحل. هذا الوصف لا يجوز القفز عليه، فإنه مؤثر في هذا المقام. نعم. الفرع الآخر ها؟ هما لم يذكروا إلا أنه الكلب تصرف تصرفا لم يقصده. أما إذا كان هذه الأمر أنه لم يعلمه ولا، فهذه مسألة أخرى، وما ذكروه هو الذي يقتصر عليه. يمكن أن يكون هذا لو ثبت أنه أرسل كلبا غير معلم وهو يعلم أن هذا الكلب لا يضبط ما أمر به، يمكن أن يكون هذا مدخلا آخر وليس علة وحده في هذا المحل. يمكن أن تشوفوا هذاك الشيء باش نسمع اش كتقولوا، هذاك البوق ولا سميتو، أن هذه الأمور يجب أن تنضبط. نخرج على حكم الوضعي، وحكم الوضعي يشترك فيه البهيمة مع الإنسان. حكم الوضعي وحكم الوضع تشترك فيه البهيمة مع الإنسان. نعم، يمكن أن يعتبر بأنه لما أفسد كلبه الذي أصله عده هو الذي يجب عليه الضمان، لا يستبعد هذا. نعم، ولكن هذه طريقة أخرى، وأن نقول بأن هذا كلبه وكلبه هو الذي سيؤدي ما أتلفه، وخاصة إذا أرسله، فيمكن أن يكون هذا أساسا لهذا الذي ذكر، وهذا تأسيس معتبر. أو نقل شرك له. وكذلك أيضا إذا كان هذا قد نصب الشرك للحيوان الذي يحل صيده، هكذا كان مثلا، كان يعلم أن هذا الطريق تمر فيه الذئاب هكذا أو التعاليب، فنصب شركا لها وضع لها فخا ولكن في ذلك اليوم مر حيوان آخر، مر مثلا حمار وحش أو مرت غزالة فوقعت في الشرك ثم ماتت. أن إذا كانت حية فيمكن أن يطلقها، وإذا أطلقها فلا شيء عليه، لكن صادها ثم ماتت بذلك الفخي، ويسمى هذا العقر، كما سيأتي بيان ذلك في باب الذكاء. فهذا أيضا عليه الجزاء، صاد في الحرام أو صاد وهو الصيد محرم عليه أنه محرم، فوقع هذا الصيد في فخيه فتحقق فيه ما تحقق في الأول بلا فرق، لأن نصب الشرك أولى بأن يقضى فيه بهذا الحكم من الكلب، لأن للكلب فعلا قد يأتيه من عند نفسه، والشرك ما هو إلا أداة وآلة. فإذا حكمنا فيما سلف في الجزاء فإن حكمنا به في هذه الجزئية من باب أولى، أن الكلب له تصرف قد يأتي بخلاف الشرك فإنه ينصب فقط ولا يمكن أن يأتي بشيء يصدر عنه من فعله، فلذلك حكم فيه بهذا الحكم من باب أولى على ما يبدو. وهكذا صائر الصور التي تشبه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والجزاء على صيد محرم بقتل غلام أي عبد ومثله الولد الصغير أمر أي أمره سيده بإفلاته فظن الغلام القتل أي الأمر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما. إذا كان المحرم قد وقع في يد عبده أو في يد ولده الصبي أو من يتولى أمره وإن لم يكن ولده، فأمره السيد أو الأب بأن يطلقه، قالوا أطلق هذا الطائر مثلا، وأطلق هذا الغزال، وأطلق هذا الحمار الوحش، فظن الغلام أنه أمره بقتله أو ظن الصبي أنه أمره بقتله فقتله، فعلى هذا السيد الجزاء إن كان محرما أو لم يكن محرما ولكنه صاد في الحرام فعليه الجزاء. وكذلك أيضا يقال في حق هذا الصبي إذا فعل هذا الفعل أيضا، فهذا الذي يتولى أمره أيضا عليه الجزاء. وأصل هذا القول أن هذا فعل جنائي فيقضى فيه بخطاب الوضع، ويقال لهذا: أدي هذا الذي أتلفه عبدك، وأنت أي أنت أدي هذا الذي أتلفه هذا الصبي الذي توليت أمره، فإن هذا من باب قيام المتلفات، قيام المتلفات وأداء الأعواض، فيلزمك أن تؤدي هذا وإن صدر عن غيرك إذا كان ممن لا يخاطب ولكن يخاطب محله السيد في العبد وهذا الولي في الصبي. وإذا كان هذا من باب قيم المتلفات وإعطاء الأعواض فالمسألة انحلت، ولا نحتاج بعد هذا إلا أن نقرر ضبوط المناط. أما وجوب هذا على الأبي وعلى السيد فهذا مما لا نبحثه، أن هذا من باب خطاب الوضع ولا بد أن يثبت على وجه الذي تقدم ذكره. إذا ما الذي ينبغي الآن أن نقول؟ هل وجد السبب الذي يقضي بهذا الغرم وبهذا الجزاء هو الذي سيسلط عليه النظر؟ نعم وجد، فإن الصيد المحرم قد قتل في الحرام أو قتل والشخص الذي هو مسؤول المحرم، فصار هذا القتل منسوبا إلى السيد أو للولي لأنهما المخاطبان بهذا الحكم. فإذا مددت نظرك شيئا ما وقلت كيف حصل هذا، انظر لو وقع هذا من السيد نفسه، انظر لو أخطأ السيد فقتله أو نسي فقتله، الفعل الذي يجلب هذا الحكم وقع، وقتل السيد المحرم، الحكم هو أن السيد هو الذي سيؤدي ثمن هذا الصيد جزاء، وكذلك الولي أيضا، لأن العبد هنا يعتبر معدوما وصار السيد في محله، والصبي كذلك فقام ولي محله. وإذا أردت أن تنظر في أصل الحكم فإن هذا السيد لو وقع منه لهذا الأمر لوجب عليه الجزاء، وكذلك لو وقع هذا من هذا السيد فسيكون منه الجزاء. فالولي هنا والسيد هما المخاطبان في هذا الحكم، ولما كان قد قام مقام من ذكر فإنهما يخاطبان بهذا الحكم كما لو وقع منهما هذا الفعل. نعم، هذه طريقة تقرير المسألة، وأصلها أن هذا من خطاب الوضع، ولا بد من أن يثبت هذا الحكم، وهذا الذي حصل من الخطأ لا يؤثر في ثبوت هذا الحكم وتقرره. هذا هو الذي يحكم به في هذه الجزئية، وهذا هو توجيه هذه المسألة. نعم. قوله وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أي ولا ينفعه خطأه وحينئذ، فإما أن يصوم العبد عن نفسه، وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء، وإن شاء أمره به من ماله. وكذا يقال في الهدي، فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند. نعم، العبد إذا كان محرما فهذا هو الحكم الجاري عليه، والصبي غير مخاطب أصلا بهذه الأحكام، لأنه كما سبق ذكر ذلك أن حج الصبي لا يبطل ولا يفسد، لأنه لا يمكن أن يصدر منه ما يفسد الحج، الصبي ما عندهش يفسد الحج، إنما يقع منه ما يقع مما يلزم بالفدية، وهذا ما يصدر منه لأنه صالح لصدور هذا الفعل، أما بطلان الحج فلا. وعلى كل فالعبد هذا هو الذي يحكم به فيه. أما إن أمره بالقتل فقتل، فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين، وواحد إن كان المحرم أحدهما. نعم، واضح، نفس الحكم، وإنما تقرر التنزيل في صورة أخرى، خطاب الوضع تحقق سببه فوجب ثبوته، فنظرنا في من يخاطب بذلك فوجد بأنه هو هذا السيد، فإن كان قد أمر فهو الذي صدر منه هذا الأمر، الأمر فيه فعل والفعل أيضا فيه جزاء، فلا بد من جزائين، لأن الأمر ينزل منزلة تعرض، والفعل قد صدر من العبد فتحقق الجزاءان معه إن كان محرمين، فإن كان أحدهما محرما، فإن كان السيد هو محرما فعليه الجزاء وحده. في صورة إذا كان واحد منهم محرم، لماذا لا يلزم بالجزاء مع أنه هذا في مقام الاشتراك في الصيد كما تقدم؟ هو هذا الآن من الذي يعتبر هنا قد خالف الحكم؟ من هما معه هذا الآن؟ هذا الذي ذكر بأنه قد قتل، هذا الشيء الذي قتله الآن، ما هو صيد في الحرم؟ هذا صيد في الحرم. إن كان هذا حلالا وكان هذا حراما اشتركوا في القتل بصورة من صورة الاشتراك فعليهم الجزاء. هل يوجد الاشتراك؟ هذا النوع من الأمر هل يوجد في الاشتراك؟ هل يمكن أن يقال بأنهما قد اشتركا في ذلك؟ في هذه الصورة نعم، وجه الإلزام الجزاء على السيد وعلى إذا كان محرمين إذا كان محرمين إذا كان محرمين الفرق بينهما أن الاشتراك هل يتحقق بين العبد والسيد واش دابا جاجنا العبد جناية بسبب أمر العبد هل يعتبر هذا العبد فاعلا أو غير فاعل هل يعتبر فاعلا أو أنه وإن كان فاعلا فإن الحكم يتوجه إلى السيد إذن فهو غير موجود إذن الاشتراك هنا مستحيل أن يكون كيف يكون الاشتراك لأن هذا لا وجود له هذا ألغى الشرع اعتباره وأرفع عنه الحكم وأسنده إلى سيده ولماذا على السيد جزاء أم إذا كان هذا متعلق بالإحرام هذا متعلق بصفة قامت بالعبد زائدة هي التي فيها الكلام حتى في صورة الحلال أنه سيقع الصيد وهو حلال في الحرام هو هذا هل أمره سيده أو لم يأمره أمره سيده من القاتل هنا القاتل هنا في الحكم هو السيد القاتل هنا هو السيد لأنه هو الذي أطاعه هذا العبد فاتبعه لأنه أمره بالقتل قد سبق أن قلنا بأن طاعة الأمة لا تنزل منزلة الرضا وكذلك طاعة العبد لا تنزل منزلة الرضا إنما يلزم العبد هذا الحكم إذا كان مخطئا حيث لم يكن هناك ما يقضي برفع هذا الحكم عنه وهو الطاعة طاعة غير موجودة فحكم عليه أما لو أنه أطاعه فكل شيء سيرجع إلى السيد في حالة الإكراه العبد كان محرما عليه جزاء نعم في حالة الإكراه في هذه الحالة حالة الإكراه وهو محرم عليه جزاء على الجزاء على السيد إذا ثبت السيد أنه هو الذي أكرهه فعلى السيد الجزاء لأن الإكراه ينقل الحكم من المكره إلى المكره كما بل حتى لو لم يقع الإكراه لو الأمر هنا ينزل منزلة الإكراه أمر العبد ينزل منزلة الإكراه كالأمة بلا فرق لذلك أمر العبد ليس كغيره ومن هنا يصعب الاشتراك لعدم وجود شخص يخاطب بالحكم في جميع الصور إذا أخطأ نعم إذا أخطأ لأن السيد هنا لم يمره فإنما يلزمه بالطاعة لا يوجد أمر فلهذا حكم عليه بأن عليه الجزاء لأنه قام بها أما لو أمره سيده فهذا ينزل منزلة الإكراه نعم. وهل لزوم الجزاء للسيد إن تسبب السيد فيه أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات أو لا بل الجزاء على السيد مطلقا تأويلان المعتمد الثاني نعم إذا كان هذا العبد قد وقع في يده الصيد فإنه ينظر عن سبب وجوده في يده إذا كان السيد هو الذي صاد هذا وأعطاه للعبد ثم بعد ذلك أمره بإفلاته بإطلاقه ولكن العبد لم يفعل ذلك وإنما أخطأ في القول فقتل الصيد هل نقول بأن هذا السيد لا شيء عليه لأنه أولا لم يصده ثانيا أنه أمر بإفلاته وبذلك يكون قد برئت ذمته من أي تسبب في هذا الأمر أو يقال بأن عليه دائما هذا الحكم على كل حال هذا الآن فيه تعارض بين مناطين المناط الأول يتعلق بالعبد هل العبد في الأحكام ينزل منزلة البهيمة أو يحكم عليه بأحكام الأدمي العبد هل يغلب فيه جانب أنه كسائر هذه الحيوانات التي تباع وتشترى أم أنه يغلب فيه الجانب الأدمي وهو الذي يكون راجحا على صفة البهيمية لم يكن هذا السؤال قد طرح هكذا في الترفع، ولكن الواقع يقتضيه. فأنت ترى لأن العبد يباع في الأسواق ويهاب ويتصدق به ويعار وتؤخذ أولاده أو أولادها للبيع وغير ذلك من الصفات التي لا تكون إلا في الحيوانات والبهائم. فإذا كان كذلك، فهل إذا عرض لنا مثل هذا الفرح نجعله مثل البغل أو مثل الحمار أو مثل الجمال مثلا، بناء على أن هذا هو الذي يغلب عليه؟ أو لا، بل ننظر إلى أنه مكلف وأنه مخاطب بأحكام الشرع وأنه يصلي وأنه كذا إلى آخره، ما الذي سنفعله هنا؟ إذا نظرنا إلى أنه يلحق بهذه الأشياء التي تباع وتشترى فهو غير مخاطب بكل ما يصدر عنه من فعل من هذا الضرب، وإنما يلحق بالبهيمة. فهو على كل حال ما يجنيه يرجع على مالكه، كل ما يترتب على أفعاله فإنه يرجع إلى سيده بلا فرق، لأن هذا وصف موجود فيه. ولهذا فإن إذا نظرنا في هذا الفرع الآن وأردنا أن نقرر ما هو الذي يقضى به في حقه، فإننا سنخرجه على هاتين الحالتين. إذا قلنا بأنه من أنه يباع ويشترى ولا يملك ويملاك ويتصرف فيه كما يتصرف في سائر هذه الأشياء التي تشترى في الأسواق، خلاص إن السيد هو الذي يخاطب على كل حال، لن نخاطبه بشيء. لكن إذا نظرنا إلى أنه مكلف مخاطب بخطاب التكليف، فإنه هو الذي عليه الجزاء، هو الذي عليه أن يصوم، هو الذي عليه أن ينفق من ماله إن كان له مال ولكن بإذن سيده. أن العبد وإن كان له مال فماله لسيده ويمكن أن ينزع منه أنزعه منه في كل حال على كل حال. أو اشترى إنسان عبدا وله مال فهذا المال مال المبتاع إلا أن يشترطه البائع فيأخذه، لأنه هو مثل الصوف، مثل ماله مثل صوف البهيمة ومثل ولدها ومثله، هكذا يتصرف في العبد. هذا وجه تقرير هذه المسألة. والذي يظهر أن العبد لما صاد لا نحترم مكلف، هذا الحر أيضا يجب أن لا نلزمه إلا بما له فيه تسبب. ولو نظرنا إلى بنية هذه الأحكام بين العبد والسيد لوجدنا أنه قد تقرر أن السيد ما دام لم يجني لم يتسبب ولم يأمر بالقتل فقد برئت ذمته من أي أثار لفعل له هو. إذا نظرت في هذا قلت هذا العبد هو الذي يلزمه الجزاء، وعليه أن يصوم أو أن يبحث عن مال يطعم به أو يتصدق به، هكذا. وقد رأينا أن هذا الأمر صعب أن تقرره مع أن الجناية تتعلق برقبة العبد، أن العبد قد يباع في جنايته، مما يدل على أن مالك هو الذي سيكون دائما محل أخذ حقوق جناية العبد. حتى لو أن العبد ضرب وجرح مثلا وقضي في هذا بقدر من المال سيباع العبد ويؤخذ منه ثمنه، هكذا سيفعل. أنت الذي ستتضرر ولن يرجع إليك من المال إلا ما بقي، وبهذا تعلم قوة غلبة البهيمية في أحكام العبيد على أحكام الإنسان. الحمد لله هذا الأمر إنما قررناه على هذا الوجه بيانا للتوجيه، وإلا فهذه الفروع الآن تلاشت الحمد لله على هذه النعمة. تميز بها هذا الزمن. والجزاء واجب بسبب من أسباب تلف الصيد إن قصد، بل ولو اتفق كونه سببا لهلاك الصيد كفزعه أي الصيد عند رؤيته فمات. السبب المقصود لا نناقشه، لأن الأسباب هنا تنقسم إلى قسمين: الأسباب القصدية التي معها القصد في التأثير في القاتل، في الإتلاف، في الطارد، ما شابه هذا، هذه أسباب قصدية قصد إلى أن يحدث هذا الأمر بفعله، تسمى أسباب قصدية. وأسباب اتفاقية. أما الأسباب القصدية فلا نزاع في أنها مؤثرة، لا نزاع في أنها مؤثرة، وأنها يترتب عليها حقيقة، تترتب عليها حقيقة التعرض، ولا نقاش في ذلك. إنما البحث في الأسباب الاتفاقية. الأسباب الاتفاقية هي التي تصدر عن الشخص ولكن لا يقصد بها أثرها، لا يقصد أثرها، وما يقصدش أن ذاك السبب يتولد عنه هذا المسبب. كأن يجري مثلا، كما سمعتم، كأن يجري مثلا في محل فيطير فيه طير، طائر، وذلك الطائر لما طار جاءت حداءة أو باز فصاده أو صاده فصدته في السماء، أنت أفزعته ففر فصد، هذا يلحق بالقتل على الصحيح. أو لا، أو أفزعته فسقط في محل مرتفع، أنت لا تقصد، أنت فقط تمشي ثم إنك أثرت مثلا غزالة فقفزت فسقطت في هوة أو في مهوة فهلكت، هذا سبب اتفاقي، أنت لم تكن تعلم بوجود هذه الغزلة هناك ولم تقصد إثارتها ولا أن تفزعها، ولكنها فزعت من هذا الذي فعلته. وهكذا سائر الصور التي ترد على ذهنك وتدخل تحت هذا الجنس، أنه لم يقصد ولكنه تسبب في الفزع، فبهذا هلك هذا الحيوان ومات، هذا عليه الجزاء. لما سبق أن ذكرنا من أن القتل لا يشترط فيه القصد ولا التعمد ولا جميع ما يشترط في أحكام التكليف. قلنا بأنه لو حصل عن نسيان أو جهل أو نوم أو غفلة أو ما جرى مجرى ذلك، أن ذلك لا يدفع عنك صفات القتل. والمسألة دائما تقرر على نفس السند، هذا متعلق بخطاب الوضع، وهذه جناية ولا بد للحكم أن يتجوز فيها، هكذا قال. ولكن هذا السبب الاتفاقي الذي قلنا بأن الفزع من مفرداته، لا بد أن نعلم بأن فيه مراتب، فيه مراتب، فيه ما قد يعتبر قويا بسببيته وبذلك يلحق بالسبب القصدي، وفيه السبب الضعيف الذي قد يخرج من هذا الإلحاق. وهذا الحقيقة على المالكية أن يضبطوا هذا السبب الاتفاقي، لأن هذا السبب الاتفاقي في المذهب غير منضبط، وما قرر فيه من الفقه كما هو معروف يحتاج إلى الغربلة، أنهم قالوا هنا الفزع يقضي بالجزاء، هكذا قرر الشخص لم يقصد ولم يكن يعلم، ربما لم يكن يعلم بوجود هذا الذي فزع من هذا المكان أصلا، وإنما مر مثلا يجري وله قصد معين فصدر عن هذا المشي أو هذا الجري هذا الذي ذكر من السبب فهرب هذا الحيوان فهلك بسبب من الأسباب، فقضوا فيه بالجزاء، صار الاتفاقي. لكن في أسباب اتفاقية أخرى لم يثبتوا هذا الأمر وحكموا في غير ذلك كما سنرى. إذن فإما أن يجعل السبب الاتفاقي فيه مراتب ويقولون وإنما يعتبر هنا السبب الاتفاقي الذي قويت سببيته كفزع كإفزاع حيوان مثلا، ثم يذكر المستثنيات لينتظم لدارس الفقه في هذا المقام طريقة النظر فيه. نعم، هذا المثال الأول، هذا فيه الجزء المقام. وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب، ولكن الأظهر ولكن الأظهر عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه، والأصح عند التونسي وابن المواد خلافه، أي خلاف قول ابن القاسم، وهو قول أشهب أنه لا جزاء ولكن لا يؤكل. الصورة الثانية في السبب الاتفاقي أنه ركز رمحا، ركز رمحا في الأرض فجاء حيوان فوقع عليه فمات بالصورة التي يقع بها ذلك، هل كان هذا السبب مركزا وكان منحنيا فهرب هذا الحيوان فصادفه فأهلكه؟ هكذا يمكن أن نصور هذا في خارج أنه كان منحرفا فجرى ذلك الصيد فصدمه فقتله، هذا قالوا بأنه سبب اتفاقي وفرض فيه ابن القاسم الجزاء، وما زال خطاب الوضع هنا معمولا به مع ضعف هذا السبب. لكن هل هذا يعتبر سببا؟ هل هذا يعتبر سببا؟ نعم، يعتبرونه سببا لأنه أداة الهلك، وكل من أوجد آلة الهلك يسمونه متسببا في باب الجنايات وفي غيره، كل من أوجد آلة للهلك فوقع بها هذا الأمر يعتبرونه متسببا. ولكن هل ننزل هذا منزلة الإفزاع الذي هو وصف مؤثر بذاته؟ الإفزاع أوقع الطرد فترتب عنه الهلاك، أما هذا فهو شيء مغروز في الأرض فجرى هذا الصيد فصدمه فمات، فيمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ هذا فعل ما كان سببا ولكن هذا لم يفعل ما هو سبب، الرمح لم يفعل ما هو سبب للقتل، فهو لم يطرد الحيوان حتى يقع في القتل. انظر هذه الفوارق هل تنفع؟ وعليه يقرر مذهب من خالف ابن القاسم، هنا على كل. فإذا ركز رمحا ثم جرى حيوان فتلف بسبب ذلك فإن هذا فيه هذا الخوف الذي سمعته. من رأى بأن هذا ليس سببا، أن غير السببية هي التي فيها نقاش، هل يعتبر هذا سببا؟ هذا الغرز هل يعتبر سببا أو لا يعتبر سببا؟ فإن رأينا بأنه سبب ووسعنا مفهوم السبب وجعلنا كل من أوجد شيئا مما يكون به الهلاك سببا خلاص فهذا سبب ويلحق بما سبق من الإفساد ولا نقاش في ذلك. لكن إذا قلنا بأن هذا ليس بسبب لأنه لم يوتل فعلا، أدى إلى الهلاك، وإنما جاء هذا الحيوان فصدمه فمات، فهذا في الحقيقة ليس كالأول لما بينهما من التباين في التأثير، فيجعل هذا شيئا كشيء زعل في الأرض فوقع التلف به هكذا. وعلى كل انظر إلى تركيز الرمح وغرزه في الأرض هل يعتبر سببا أو لا يعتبر سببا إذا حدث عنه هذا القتل، فإن قتل الغرز في محل الذي فيه الحيوان الذي يحرم قتله يعتبر فعلا يعتبر سببا خلاص يقضى بهذا الحكم. وإن قلت بأنه ليست فيه السببية وجادلت في هذا الأمر قلت بأنه ليس له تأثير في إيقاع القتل وإنما هو وقع عليه ولم يوقعه، فهذا يمكن أن يكون مدخلا إلى تقرير هذا الذي ذكره غير ابن القاسم. لذلك المسألة على هذا الذي ذكرنا مضاره والذي يظهر إذا نظرنا في النظائر والإشباه التي تذكر في باب السببية أن تركيز الروح في الحرام مع معرفة أن هذا محل لمرور الحيوانات التي يحرم قتلها يعتبر سببا، يعتبر سببا وإن لم يكن طريقا. نتحدث هنا عن تركيز الرمح على وجه الإطلاق، أما إذا ركزه في الطريق فهذا أمر لا خلاف بأنه سبب، أنه بكل تأكيد سيتصور أن ما سيمر هنا هو الحيوان وسيصطدم بهذا الرمح وسيقتله. وصور القتل متعددة، قد يكون أنزله حتى إنه يصلح أن يطأه الحيوان، قد يكون قد حرفه، قد يكون أوقفه، على كل ما يمكن أن تتصوره من الوقوع يمكن أن تستحضره في هذا المقام، يمكن أن تمثل به لهذه الصورة. وليش كذا فيه؟ ها؟ صورة ركز الرمح، هلاك هذا الحيوان بسبب هذا الرمح المركوز، من حيث العادة لا يمكن أن يموت بهذا الخشب الذي الذي فوق حربة الرمح حيث العادة، إذن لابد أن يضربه فينقلب فيطعنه هذا نصل الرمح. إذا تنبهت للصورة ففرضناها، فرضناها على صورة انحراف الرمح، انحراف وليس في وقوفه. نحن نقول إذا كان الرمح واقفا منحرفا ثم جرى حيوان فصدمه، هذا الذي يتصوره به في الخارج هذه الصورة، كان منحرفا فجرى فضربه، هذا هو الذي يمكن أن يكون في القتل. إن الصورة التي ذكرها الشارح كما لو ركز رمحا، إذن لابد أن يغرسه في الأرض. التركيز نناقشه، الهيئة تختلف، التركيز مع الانحراف، التركيز مع التعمق في الأرض، التركيز مع كونه عليه، كل هذه قد تحدث، لكن لا يمكن أن نتصور في الخارج وقوع القتل في حيوان يجري إلا إذا كان هذا الشيء منحرف، يعني إذا ضربه سيقتله، ما فيه إشكال. يعني في صورة الركز يمكن هذا، لكن يضربه فيسقط العود ثم يغرز فيه هذا نصر. هذا بعيد، لأنه لو ضربه وسقط ما ما ما, ما لن يضره، لأن السرعة التي يسير بها قد يضربه فيسقط ثم ينقلب فيغرز فيه هذا الرمح. ما الذي ينقلب؟ هذا الرمح ينقلب فيغرز فيه نصله. الغرز لا يستلزم وجود الأس في الأرض، الغرز ما كيسبش أنه يدخل الرأس في الأرض، هذا لا يشترط. الغرز إنما هو وجود الشيء في الأرض فقط، هذا هو المقصود، ليس شرط، ليس من شرط الغرز أنه يجعل رأس الرمح في الأرض، لا يشترط. الغرز هو أنه جعله مدفونا في الأرض، هذا هو معنى الغرز، غرزت الشيء في الشيء أدخلته فيه، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بهذه الآيات التي ذكرناها، لأن الصور التي لا يمكن أن تفرض في الفقه. إذن الصورة هي أنه ركز العود ورفع نصل الرمح. نعم هو رمح، كل هذا يسمى رمحا. نعم. وفيه أسماء لا حصر لها، ففيها ما يسمى بالسنن، وفيها ما يسمى بالقف، وفيه ما يسمى بهذاك، فيه 10 أسماء في الرمح داخل الرمح، هذان كيتسموا الجناحان، كيتسموا ماذا يسمون؟ العير، ثم من العير تسمى العير، هذا اللي خرج هكذا، وهذا يسمى السنان. وفيه أسماء كثيرة أوردها المبرد في الكامل في ما يتركب منه الرمح من أسماء بحسب جهاته وهيئته. على كل حال إذا كان لم يغرزه في الأرض على هذه الصورة فلا يمكن أن يحدث القتل. الصورة غرز العود وبقي النصل فوق، هذا هو الذي يظهر، لأن لا يمكن، لا يمكن أن نفرض الصورة الجزئية إلا فيما هو واقع. حتى لو قال هو إذا غرز رأسه فنقول هذا مستحيل، ولكن يمكن أن يكون الغرز قصد به غرز الدنب ثم ترك الرأس على الهيئة التي إذن إذا وضع على هذه الهيئة ثم ضربه الحيوان فأصابه هذا الذي فيه. نعم الحديد حديدة هكذا، حديدة هكذا غرزه وهو منحرف فصابه، هذا هو الصورة الممكنة. أو أنه أنزله في الأرض جدا وترك هذا الذي يسمى بهذا الذي يسمى بالسنان، تركه درهن ثم وطئ عليه فأهلكه، هذه الصورة الممكنة. ولا يمكن أن نفرض ما لا يمكن أن نفرض، لأن الصورة الركض لا لا لا لا الغرز لا يشترط فيه. نعم نعم يمكن أن يدخله هكذا وينحرف. نعم نعم هذا يسمى غرزا. الغرز له هيئات متعددة، المهم هو أن يكون مغموزا في الأرض، مغموزا في الأرض ثم بعد ذلك الهيئة قد تتعدد. لا إشكال في ذلك. إذا كان الموضوع هكذا فهذا متسبب لكونه وضع على هذه الهيئة، لكن إذا وضع على هذه الهيئة تسبب التسبب هنا إذا قلنا بأن هذا الآن بأن هذا فيه هيئة مؤثرة تقضي السببية، إذا كان له قصد ونصبه عليها الشراكين وكان كذا لا نناقشه، لكن إذا كان وضعه ولا يقصد لكن فيه انحراف فضرب فقط، هذا هو مسألة فيها صور متعددة لا إشكال فيه. أيوة. سننسب إذا سقط الرمح لا يمكن أن يفعل شيئا، إذا سقط الرمح يمكن أن يقتل احتمالات يمكن إنه بالسرعة يضربه فيرتفع ثم يسقط مرة، لا يمكن إلا أن نتحدث عن قسم الممكن. ها ها العمود ها العمود مالو العمود لا يقتل في العادة، عمود الرمح عمود الرمح ليس غليظا لا يقتله إذا ضربه في الرأس، ممكن إذا كان سريعا إذا كان يمشي بسرعة هائلة ممكن، ولكن على كل ذبحنا الرمح مركوز في الأرض كيف سيقتل هذا أمر يهمكم ابحثوا عنه. نعم ثم قال قوله ولو اتفق كونه سببا أي من غير قصد جعله سببا، وذلك بأن لا يفسد الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد، وأخذ من كون السبب الاتفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستند عليه جرة عسل مثلا فانكسرت فإنه يضمنها لأن فعله قارن الإتلاف، كما قال ابن عرفة بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لأن الفعل لم يقارن التلف. انتهى من شيخنا العدوي. نعم لما أرادوا أن يبينوا مستند هذا الذي قضوا به هنا من الجزاء شبهوا هذا الأمر بمن له باب في بيته ووراء هذا الباب جرة جرة عسل أو غيرها، لكن استندت إلى هذا الباب ففتح الباب فسقطت الجرة وانكسرت، فعلى هذا الشخص الذي أدى إلى كسر هذه الجرة الضمان. نعم عليه الضمان لأن هذا السبب قارن التأثير، لأن السبب الاتفاقي إذا قارن التأثير يجعلونه سببا قصديا ينزلونه منزلة السبب القصدي. فيه سبب ولا كل حال اتفاقي ولكنه اقترن بالتأثير، فتح الباب فانكسرت الجرة، هذا أيضا الذي ذكر في قضية قد الفرع الذي تقدم وهو الفزع أفزع فقتل، ده في المقارنة هكذا يوجد شبيه. أما لو أنه مثلا كما قال وجد هذا السبب الاتفاقي ولكن ليس معه اقتران في التأثير، قالوا هذا لا يؤثر، كمن أشعل نارا مثلا في مكان بعيد ولكن النار امتدت إلى دار فأحرقتها، هذا لا ضمان عليه لعدم وجود الاقتران بين السبب وبين إحراق الدار. لا يضمن، لأن هذا سبب اتفاقي غير مقترن بهذا الأثر، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من النظر والبحث، وعلى أرباب المقاصد أن يتحركوا هنا، لأن أرباب المقاصد يضبطون مثل هذه المسائل التي تؤدي إلى الانفلات من الضبط الشرعي للتصرفات. نعم، ولكن هذا لك الخبر بالمناسبة، مش علم المقاصد علم المستقيم، هذا لك الخبر غير في تقريري باب في مسلك المناسبة في باب الوصف المناسب، ومشي علم مستقل هذا، فلا يغتر مغتر بما ينشر في الأوراق، ترى غير فرع من مسلك المناسبة، والمسلك الذي يذكر هناك هو مسلك ما المسلك الخمسة المعروفة حفظ النفس حفظ كذا، غير فرع من فروع العلة، وفرع من فروع من مسلك المناسبة، فروع مسلك المناسبة هو أحد المسالك تثبت به العلة ثم يتفرع عنها هذه الأشياء. ولذلك هذه هي النافذة التي فتحت ووسعت وكتبت فيها هذه المباحث المعاصرة. قد يقول قائل: إذا كان هذا لا يضمن، فما الذي يمنع المفسدون في الأرض أن يشعلوا النيران في أمكنة بعيدة فيمتد النار إلى إحراق بيوت الناس؟ فإن مقصد الشرع من الحدود أليس هو الزجر والمنع؟ مددوا الحكم حتى يتحقق مقصد الشرع. هذا لا يغفل عنه الفقيه، يعرفه وسينزله في مثل هذا إن عرض له، هذا لا يخفى عليه، لأنه سوف يقرر المناط وقضى له بهذا الأمر وعرض له هذه المفسدة أنه لن يتذكرها ولن يعمل بها، بل سيستحضرها وسيقرر بها الحكم حينئذ مقينا لهذا الحكم. هذا الذي ذكر. نعم. وشبه في عدم الجزاء قوله: كفسطاطه، أي خيمته، إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات. نعم، كذلك هذا إنسان جائر الحرام فوضع خيمة أراد أن يسكنها، ولكن جاء صيد فعالق بحبل من حبالها، أو مهم أنه هلك بسبب تعلقه بالخيمة، هل كان قد أصيب بالوتيد أو أنه قد هلك بحبلين أو أنه قد اختنق بشيء ما من ما تركب منه الخيمة، فهذا أيضا قالوا لا شيء عليه، لأن هذا السبب سبب ضعيف وعفي عنه على وجه ما تقدم. نعم. وحفر بئر لماء فوقع الصيد فيها، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يضع حفر البئر، فمنهم من يجعل حفر البئر سببا موجبا للجزاء على كل حال، ومنهم من يرى بأن حفر البئر أي ليشرب منه الناس مما لا يعد سببا. فإن قيل بأنكم في باب الدماء ذكرتم أن حفر البئر من الأسباب وجعلتم المسبب والمباشر بمرتبة واحدة فيما يترتب على القاتل، فقلتم بأن هذا المتسبب وهذا المباشر كلاهما قاتل، هذا الذي ذكرتم، فكيف استثنيتم في هذا الحيوان؟ قلتم بأن هذا ليس سببا ولو سقط فيه ليس في ذلك شيء. الذي أجاب به هو أن طريق الحيوان ليس مستمرا، لا يمر الحيوان في طريق دائم، وإنما كان تارة يذهب في هذا السبيل وتارة يذهب في هذا الطريق، فلذلك قيل بأن طريقه ليس بطريق معتاد سلوك كما في طرق الإنسان، أن طريق الإنسان يكون دائما واحدا، طريق الذي الذي وضع ليمضي منه الناس إلى الأسواق هو دائما الذي يمضي فيه الناس بخلاف الحيوان، فليس كذلك، تارة يذهب في هذا الطريق وتارة يذهب في هذا السبيل ولا وليس منتظما هكذا علم. ولكن هل هذا يكفي الآن في أن نقضي في هذا بعدم الجزاء؟ هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الفروع ستأتي.